ولا نلوي على ما تقوله. تفسير القرطبي. السؤال: بين حال قساة القلوب إذا وعظوا وذكروا بالله تعالى. معاني الكلمات: المرجومين، المقتولين رميا بالحجارة، فافتح، أحكم، المشحون، المملوء بالناس والدواب والمتاع، ريع، مكان مرتفع، آية، بناء عالية، تعبثون، تشرفون منه فتسخرون من المارة، مصانع، قصورا منيعة وحصونا مشيدة، أمدكم، أعطاكم وأنعم عليكم، سواء علينا، يستوي عندنا. العمل بالآيات. العمل الأول: اذهب إلى الضعفاء والفقراء الصالحين وجالسهم وقدم لهم الهدايا. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. العمل الثاني: أدعو الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. العمل الثالث: استمع إلى موعظة من المواعظ وطبق ما سمعته. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. التوجيهات. التوجيه الأول: الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى القوة. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. التوجيه الثاني: مشروعية طلب الفتح من الله عند اشتداد الظلم. قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. التوجيه الثالث: لما كان صبر نوح طويلا كانت استجابة الله له سريعة. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.